انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوا وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نريهم خير لأنفسهم إنما نريهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يمس الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله فإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين كفروا بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل وشر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة لله رب السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.